الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: ومن باع ربويا بنسيئة واعتاض عن ثمنه ما لا يباع به نسيئة، أو اشترى شيئا نقدا بدون ما باع به نسيئة لا بالعكس لم يجز. لا إله إلا الله. وينتهي الفصل. لا باقي. وإن اشتراه بغير جنسه، ها؟ وإن اشتراه بغير جنسه أو بعد قبض ثمنه أو بعد. لا تبع. هاتان مسألتان وهما من فروع مسائل الربا. يقول المؤلف: إن باع ربويا، الربوي هو ما يجري فيه الربا من مكيل وموزون على المذهب، من مكيل وموزون، فالبر ربوي. والربوي المنصوص الأصناف الستة: الذهب والفضة والبر والشعير والتمر والملح. هذه الربويات التي يجري فيها ربا الفضل ويجري فيها ربا النساء، فهو الربا. فيقال للجنس الواحد: هذا ربوي. ربوي يعني يجري فيه الربا. يقول: إن باع ربويا مثلا كبر وشعير وتمر وما إلى ذلك، باع ربويا نسيئة، باعه مؤجلا بثمن مؤجل، بثمن مؤجل وهو النساء والنسيئة، المؤجل هو النساء والنسيئة، واعتاض عن ثمنه، عن ثمن المبيع الربوي. اعتاض أي أخذ عوضا عن ثمن، عن الثمن عند حلوله، عند حلول الثمن أخذ من المشتري، من المشتري أخذ عوضا عن الثمن الذي في ذمته ما لا يباع بالمبيع الأول نسيئة. اعتاض عن البر، باعه برا بثمن مؤجل، فلما حل الأجل أراد أن يعطيه تمرا. وهل يجوز بيع البر بالتمر نسيئة؟ لا، لقوله عليه الصلاة والسلام: فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. إذا فلا يجوز للبائع ولا للمشتري، لا يجوز أن يتفق على أن يعطيه عن الثمن الذي في ذمته كمئة دينار، كمئة درهم مثلا، يعطيه تمرا، لأن هذا التمر لا يجوز بيع البر به نسيئة. وهذا معنى قول المؤلف: ما لا يباع، اعتاض عن ثمنه ما لا يباع به نسيئة. لكن يجوز بيع البر بالتمر يدا بيد حاضرا، يجوز، لكن بشرط عدم التفاضل. فبيع البر بالتمر يدا بيد يجوز، لكن يحرم فيه ربا، يحرم فيه ربا، ويجوز فيها التفاضل، ويجوز فيه التفاضل، لكن يحرم فيه النساء، ربا النساء بين البر والتمر، بين البر والتمر يحرم ربا النسيئة دون التفاضل، كما هو معروف ومقرر في بابه. المقصود أن قوله ما لا يباع به نسيئة لم يجز. ولأنه أما إذا كان عن تواطؤ أو عن عرف أنه يمكن فهذا لا يجوز قطعا. لكن لو أنه عند حلول الثمن حلول دين الثمن يعني كان المشتري ليس عنده نقد ليس عنده دراهم فاصطلح مع البائع الدائن اصطلح معه على أن يعطيه بدل الدراهم تمر مثلا فنقول ما دام لم يكن عن تواطؤ فيجوز لكن بشرطين كما جاء في حديث ابن عبد الله بن عمر قال قلت يا رسول الله إني أبيع الإبل في البقيع أبيع بالدراهم وأخذ الدنانير وأبيع بالدنانير وأخذ الدراهم فقال لا بأس أن تأخذها بسعر يومها ولا تتفرقا وبينكما شيء فشرط في أمرين التقابض وأن يكون بسعر يومها. فنقول لهذا الذي باع البر بالدراهم عند القضاء عند قضاء الدين له أن يأخذ بدل الدراهم تمرا مثلا له أن يأخذ لكن بسعر يومها بنفس السعر لا يربح لا يأخذه مثلا بأقل بل يأخذه بسعر الحاضر. والمؤلف أطلق أنه لا يجوز بإطلاق والصحيح أنه يجوز بهذين الشرطين لحديث ابن عمر. أما إذا كان عن تواطؤ أو ما يشبه التواطؤ فهذا ظاهر المنع ظاهر لأنه تواطؤ على الربا يبيعه بر بتمر لكنه واطأه على أنه عند القضاء يعطيه تمر لا هذا إذا عند التقاضي إذا دعت الحاجة إلى أن يقضيه مثلا غير الثمن وأن يعطيه عوضا عن الثمن لكن بهذين الشرطين. فهذه هي المسألة الأولى وهي جلية وواضحة يعني المعنى إن باع ربويا إن باع ربويا بنسيئة واعتاض عن ثمنه ما لا يباع به نسيئة يقول الحكم لم يجز. أما المسألة الثانية فهي مسألة العينة وفيها تفصيلات وتشقيقات وتصويرات أرى أن تقرأها في كلام الشيخ محمد لأنه أبدع وفصل وأكثر من ضرب الأمثلة لها. وأصلها أن من باع سلعة شيئا نسي سيارة مثلا باع سيارة بثمن مؤجل فلا يجوز له أن يشتريها بأقل مما باعها به نسيئة. وصورتها أن يبيع سيارة بعشرين ألفا ثم إذا رغب يعني المشتري للسيارة رغب في بيعها رغب في بيعها فلا يجوز للبائع بائع السيارة أن يشتريها بأقل بدون ما باع قال المؤلف بدون ما باع به نسيئة لا يجوز له أن يشتريها مثلا بخمسة عشر ألفا نقدا اشتريها نقدا بدون ما باع به نسيئة لأن هذا يفضي إلى أنه أعطاه خمسة عشر ألفا في مقابل عشرين ألفا أو باع شيئا أو اشترى شيئا نقدا، اشترى شيئا نقدا يعني حاضرا، اشترى شيئا نقدا بدون ما باعه به نسيئة. يقول المؤلف لم يجد. وتسمى هذه المسألة مسألة العينة، لأنه الشيخ علل هذا يقول سميت مسألة العينة لأنه أفضى إلى بيع عين بعين، لأنه أفضى إلى بيع عين بعين، والعين اسم للنقد. يعني العين خلاف مثلا العروض. وبعضهم يقول لأنه سميت عينة لأنه يعني أخذ، لأنه أخذ عين المال، اشترى عين ما باعه، ما باعه نسيئة اشتراه بأقل، يعني عين السلعة التي باعها. وإن باع شيئا، وإن اشترى شيئا نقدا بدون ما باعها به نسيئة، يقول لا بالعكس لم يجوز، إلى آخر ما ذكر. وأنا أحيلكم على كلام الشيخ في، ومعلوم إن الكلام فيما إذا اشتراها ممن باعها منه، والاحترازات وضحها المؤلف بقوله إن اشتراها من غير من باعها، كما إذا باعها المشتري، المشتري باعها على غير ثم اشتراها البائع من غيرها، هذا ظاهر. الحكم يتعلق فيما إذا اشترى البائع ما باعه نسيئة بدون ما باعه به نسيئة، فهذه هي أصل المسألة، مسألة العينة. فمن أهل العلم من يقول إن كان عن تواطؤ فهذا حرام قطعا، لأنه احتيال على الربا وإظهار صورة الربا بصورة معاملة. أما إذا لم يكن عن تواطؤ فيجوز، هذا أحد القولين. والقول الثاني أنه لا يجوز، لأن هذه الصورة وإن لم يكن عن تواطؤ فهي وسيلة إلى بيع العينة. ويستدل أو استدل على تحريم بيع العينة بالحديث ابن عمر عند أبي داود وغيره، قال عليه الصلاة والسلام: إذا تبايعتم بالعينة ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى تراجعوا دينه. انتهى. نعم. باب شروط البيع. وإن اشتراه بغير جنسه أو بعد قبض ثمنه أو بعد، إن اشتراه، نعم، وإن اشتراه بغير جنسه أو بعد قبض ثمنه أو بعد تغير صفته أو من غير مشتريه أو اشتراه أبوه أو ابنه جاز، إلى آخره. قلت لك اقرأه في كلام الشيخ. باب الشروط في البيع. نعم. باب الشروط في البيع. تقدم الفرق بين الشروط، شروط العقد والشروط في العقد. شروط العقد هذه مستمدة من النصوص، هي أحكام من أحكام الله لا بد من اعتبارها، ولها تأثير على العقد. شروط البيع وهي كما تقدم سبعة. أما الشروط في البيع فهو ما يشترطه أحد المتعاقدين على الآخر لمصلحة، لتحقيق مصلحة من المصالح، فهذه شروط في البيع، وهي أنواع كما سيذكره المؤلف، منها ما هو صحيح ومنها ما هو فاسد، ومنها ما يفسد العقد ومنها ما يفسد ولا يفسد العقد كما سيأتي. باب الشروط في البيع. فنلاحظ الفرق في التعبير. شروط البيع هذه أحكام شرعية، والشروط هو الشرط حكم وضعي عند أهل الأصول يسمون حكم وضعي أي لا تكليفي، الشرط والسبب والعلة إلى آخره. فهذه أحكام شرعية وضعية، الله وضعها ورتب عليها أحكاما، فالسبب والشرط والعلة علة الحكم، وكذلك الصحة والفساد، هذه كلها أحكام وضعية ليست إلى المكلف. أما الأحكام التكليفية فهي الأمور المطلوبة من المكلف، وهي الوجوب إلى آخر الأحكام الخمسة. نعم الشيخ. نعم. باب الشروط في البيع، منها صحيح كالرهن وتأجيل الثمن وكون العبد كاتبا أو خصيا أو مسلما. إيش؟ نعم. وكون العبد. نعم. وكون العبد كاتبا أو خصيا أو مسلما، والأمة بكرا، ونحو أن يشترط البائع سكن الدار شهرا أو حملان البعير إلى موضع معين، أو يشرط المشتري على البائع حمل الحطب أو تكسيره وخياطة الثوب وتفصيله، وإن جمع بين شرطين بطل البيع. يقول منها صحيح، من الشروط في البيع منها ما هو صحيح، يشترط البائع على المشتري رهن، يعني رهن بالثمن، لأنه يصبح المشتري مدين بالثمن كاشتراط الرهن، باعه سلعة بثمن مؤجل واشترط فيها الرهن، هذا شرط صحيح. أو ضمين، اشترط أن يأتي بضامن يكفله، منها صحيح كالرهن والضمين. وتأجيل الثمن، هذا شرط من قبل من؟ من قبل المشتري. الرهن والضمين يكون من قبل البائع، يشترط على المشتري أن يأتي بكفيل أو أن يؤمن، يعني يوثق الثمن الدين، يوثقه برهن. أو تأجيل الثمن، هذا يكون الشرط من قبل المشتري، يتفق مع البائع على أن الثمن مؤجل لا حاضر، ومؤجل بأجل معلوم إلى وقت كذا. يقول كالرهن وتأجيل الثمن. نعم. وكون العبد كاتبا أو خصيا أو وكون العبد كاتبا أو خصيا، يشترط المشتري للعبد على البائع، يكون شرط أن يكون العبد كاتبا، يعني يقول البائع نعم هذا العبد عندي كاتب، أو يقول المشتري شرط أن يكون خصيا. وكان العبيد يخصون لمنعهم من، يعني لكسر شهوتهم، لأن ذلك يلجئ إلى أن يطالب بتزويج وينشغل بأمر الزواج، وهذا فيما يظهر إن ذكره باعتبار الجاري والواقع في الناس، وإلا الخصاء لا يجوز، يعني خصاء العبيد لا يجوز. لكنه يفعله الناس ويراعونه، يعني يراعونه في بيع العبيد أو خصيا، يراعونه، لأنه إذا كان خصيا يكون أفرغ للقيام بواجبات الخدمة والعمل، بخلاف ما إذا كان فحلا فإنه يتزوج وينشغل بشؤون الزواج والنكاح وتوابع ذلك. فيقول أو خصيا، هذه صفة، إذن الشرط الأول أن يكون كاتبا هذا أمر سهل، لكن قوله خصيا هذا ما ينبغي ملاحظته، لأن هذا يوهم أن الخصى خصى العبيد أنه جائز، لكن كثير من الأحيان إما يفعله الناس أو يأتي يجلب عبيد من بعض البلاد وهم مخصيون، فيكون للعبد المخصي أو العبد الخصي يعني له شأن تعتبر يعني ميزة عند من يشتريه مثلا للخدمة. وش علق الشيخ على خصيا؟ نعم، قوله أو خصيا أي اشترط المشتري أن يكون العبد خصيا. نعم، أي قد قطعت خصيته. نعم، وهذا مقصود للمشتري. ها، وهذا مقصود للمشتري. نعم، لأنه إذا قطعت خصيته فإنه يسلم الناس من شره، إذ إن شهوته تبطل أو تضعف جدا حتى لا يكون له نظر في النساء، وهذا مقصود لمشتريه. ولكن يبقى هذا جانب اللي ذكر الشيخ، جانب يعني كونه يسلم الناس من شره، وهل كل من كان يعني ذا شهوة يعني غير على الناس، لكن هذا جانب من الأمور التي تندفع وتحمل المشتري على اعتبار هذه الصفة، لكن في جوانب أخرى. نعم، قل قل. وهذا مقصود لمشتريه، ولكن يبقى النظر كيف يكون خصية، لأنه إن قطع مالكه خصيتيه عاتق عليه، لأنه إذا مثل بعبده ولو بقطع أنملة من أصابعه فإنه يعتق، فيقال ربما يكون هذا خصيا قبل أن يسترق، أو أنه خصاه غير مالكه فلا يعتق. المهم أن شرط الخصاء شرط صحيح إذا اشترطه المشتري. انتهى. يعني معنى الشيخ أشار إلى تحريم الخصاء العبيد بما ذكر أنه لو خصاه مالكه عتق عليه. لماذا يعتق عليه؟ لأنه فعل فيه مثل به، وهذا حرام، لكنه متصور يعني وجود عبيد مخصيين وتأثير ذلك في سوق العبيد. نعم نعم، أو خصيا. نعم، أو خصيا أو مسلما. أو مسلما هذا شرط عظيم، يشترط أن يكون مسلما، لأن يعني الشرط له اعتباره، فرق بين أن يكون العبد كافرا بالله لا يقيم شيء من شرائع الله وهو يعتقد الاعتقادات الكفرية، هذا كافر ليس له من شرط كونه مسلم ليعين على الخير ويرجى في الإحسان إليه ما يرجى من الثواب، هذا نعم أو مسلما أو بعنا. والأمة بكرة، شرط يكون الأمة بكرة هذا ظاهر، لأنه من المعلوم أن البكارة صفة مميزة للأنثى، كون الأمة بكرا. نعم، ونحو أن يشترط البائع سكن نعم الدار شهرا. هذه الشروط المتقدمة في جانب المشتري، إلا إيش؟ الشروط المتقدمة كلها في جانب المشتري، يشترطها المشتري إلا الران والضمين. نعم أو نعم، ونحو أن يشترط البائع سكن الدار شهرا أو حملان البعير إلى موضع معين. البائع الدار يشترط سكن الدار، وهذا نوع من الاستثناء، يشترط أن يسكنها شهرا، بعدما باع يشترط سكن الدار شهرا، وحملان البعير إلى موضع كذا، إلى موضع معلوم، كمن اشترى بعيرا من مالكه اشتراه وعليه حملانه، عليه عفشه وقشه ومتاعه وزاده، فاشترط البائع على المشتري أن يبقى حمل البعير عليه حتى يصل إلى مكانك، لازم يسلمه. وهذا كما وقع بين النبي صلى الله عليه وسلم وجابر بن عبد الله، فإنه عليه الصلاة والسلام اشترى بعير جابر كما في قصته المشهورة، حديث مشهور يعرف بحديث جمل، حديث جمل جابر، جمل جابر، هذا عنوان لحديث مشهور كثير الفوائد. كان جابر في بعض الغزوات معه جمل وعليه يعني حوائجه ومتاعه، وقد أعيا البعير، فكان جابر يسير خلف الناس، فلحقه الرسول عليه الصلاة والسلام وسأله ما باله متأخرا، فذكر له حال بعيره، فضربه النبي صلى الله عليه وسلم بصوت معه، فانطلق البعير مسرعا يكاد يسبق سائر الإبل، وذلك من معجزاته عليه الصلاة والسلام ومن آيات الله على نبوته. فقال عليه الصلاة والسلام لجابر بعنيه بعقية، قال لا، قال بعنيه بكذا، المقصود أنه باعه على النبي صلى الله عليه وسلم، واشترط حملانه إلى المدينة. فلما وصل إلى المدينة دعا النبي صلى الله عليه وسلم، جاء جابر بالجمل بعدما أنزل ما عليه من الرحل والمتاع، فجاءه بالجمل، جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فنقده الثمن، وانطلق جابر بالثمن، ثم أرسل النبي عليه الصلاة والسلام في إذنه وقال خذ جملك، خذ جملك ودراهمك، تراني ما كستك لآخذ جملك، خذ جملك ودراهمك، فأعطاه الجمل والدراهم، يا له من صفقة مباركة. الشاهد إن هذا أصل في اشتراط البائع، بائع البعير ونحوه، أو السيارة مثلا، اشترط مثلا أن تبقى السيارة بيده حتى يوصل الحمل الذي عليه، المعنى واحد. قال المؤلف نعم، وحملان، أو حملان البعير إلى موضع معين، حملان البعير خص البعير لأنه الآلة المعروفة المعتادة في الحمل، والآن لو مثلنا قلنا أو اشترط حملان حمل السيارة، أو اشترط حمل السيارة إلى موضع معين، هي الأداة الحمل والانتقال، البعير أولا والسيارة أخيرا، والله تعالى هو الخالق لهذا وهذا والمان بهذا وهذا. نعم، وحملان البعير إلى موضع معين. نعم. أو يشرط المشتري على البائع حمل الحطب أو يشترط. نعم. أو يشرط المشتري على البائع. رجعنا للمشتري الآن المتقدم، سكن الدار، حملان البعير هذا من شرط البائع على المشتري، البائع على المشتري. والآن يقول المؤلف وإن اشترط المشتري على البائع، بائع الحطب، حمل الحطب وتكسيره، أو تكسير عندك، أو تكسيره هنا، حمل الحطب أو تكسيره، نعم، حمل الحطب أو تكسيره، هذا كثير يعني معروف من حاجات الناس الحطب، فيأتي، وكان الناس يأتون بالحطب من البرية على الجمال، فيأتي ويجلب الحطب، فيشترط المشتري للحطب على البائع حمل الحطب إلى البيت، يشترط أنه يوصله، لأنه الآن في السوق كيف يصنع، فيشترط على البائع حمل الحطب إلى منزله مثلا أو إلى مكان ما، حمل الحطب أو تكسير الحطب، لأن الحطب بهيئته يعني الأولية يعني يحتاج إلى معاناة وجهد وإلى موضع مناسب، فيشترط عليه تكسير الحطب حتى يكون قطع صغيرة وأعواد صغيرة سهلة الاستعمال والحمل وما إلى ذلك، أو تكسيره، فهذان غرضان للمشتري. فإن اشترط المشتري على البائع حمل الحطب أو تكسيره، نعم، أو خياطة الثوب أو تفصيله، هذا في من مثلا اشترى ثوبا قماش، الثوب قماش، يعني ليس من الضروري أن يكون الثوب مفصل قميص أو سراويل أو ما إلى ذلك، بل المراد القماش. القماش وهو في طير يمكن نسميه ثوب، لكن في العرف لا، القماش المطوي هذا ما نسميه ثوب في عرفنا، لكن هو في الأصل هو ثوب. أو خياطة الثوب أو تفصيله، شرط المشتري على بائع القماش، شرط على بائع القماش، تأتي للخياط والخياط يبيع القماش، الخياط يبيع طاقات، فتشترط عليه، يعني يبيعك ثوبا، يبيعك قطعة كذا ذراع كذا متر مثلا كذا متر، فتشترط عليه أن يخيط هذا الثوب أو يفصل الثوب، هكذا يقول المؤلف، خياطة الثوب أو تفصيله. الخياطة معروفة، وتفصيله تشقيقه على مقادير معروفة مناسبة للابس، فهذه كلها شروط داخلة، كلها أمثلة للشروط الصحيحة من قبل البائع أو من قبل المشتري. أو اشترط المشتري على البائع حمل الحطب أو تكسيره، أو خياطة الثوب أو تفصيله، نعم نعم. وإن جمع بين شرطين بطل البيع، إن جمع بين شرطين، يعني مفهوم العبارة إنه إن جمع المشتري بين شرطين من هذه الشروط بطل البيع، لحديث مشهور نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن سلف وبيع، عن سلف وبيع وعن شرطين في بيع، فمن أهل العلم من حمل الحديث على ظاهره فمنع مثل هذه الصورة، فإذا شرط المشتري على البائع مثلا حمل الحطب وتكسيره يقول يبطل البيع، أو شرط على الخياط مثلا الذي اشترى منه قماشا شرط عليه ماذا؟ شرط عليه خياطة الثوب، تفصيل الثوب، أول سمي تفصيل الثوب وخياطته، يقول المؤلف جمع بين شرطين، وجاء النهي عن شرطين في بيع فيبطل البيع، لأن النهي الأصل فيه أنه للتحريم، والتحريم يقتضي الفساد. ومن أهل العلم من حمل الحديث على معنى آخر وقال إن هذا ليس المراد، الجمع بين شرطين صحيحين، شرطين صحيحين، فهم يمكن أن تجمع بين شرطين وثلاثة شروط صحيحة، أنا أشترط في العبد أن يكون كاتبا وخصيا ومزارعا يحسن الزراعة كذلك، أكثر من شرطين. وظاهر عبارة المؤلف إن هذا ينزل كأنه ينسحب على الشروط كلها المتقدمة الصحيحة، يعني حتى إذا جمع شرط صفتين في المبيع، كاتب وخصي، كاتب وخصي، إن هذا من هذا القبيل. نعم. قال في الروض وإن جمع بين شرطين من غير النوعين الأولين كحمل حطب وتكسيره وخياطة ثوب وتفصيله، يعني خص العبارة بآخر الكلام، يعني آلة في الحقيقة يعني صرف لكلام المؤلف، صرف لكلام، وإلا عبارة المؤلف تشفى إن جمع بين شرطين، من افرض أنها من شروط المشتري، فيما يسمى شروط هي من مقتضى العقد مثل الرهن والضمين، لو جمع يعني شرط رهن وضمين وما إلى ذلك جمع، أو شرط مثلا تأجيل الثمن أو نقد الثمن، لا نقد الثمن، شرط نقد الثمن، إذا جمع بين الشروط التي هي من مقتضى العقد فهذا لا يضر، لكن إذا شرط شروطا ليست من مقتضى العقد فإذا جمع بين شرطين عندي عبارة المؤلف تشمل ما إذا شرط أن يكون العبد كاتبا وخصيا والأمة مثلا بكرا وجميلة إلى آخره. ولكن الشارح على ما قرأتم يعني حصر كلام الماتن بالشروط الأخيرة. اقرأ كلام صاحب الروض شو يقول؟ وإن جمع، وإن جمع بين شرطين من غير النوعين الأولين كحمل حطب وتكسيره، من غير النوعين الأولين كحمل حطب وتكسيره وخياطة ثوب وتفصيله بطل البيع، لما روى أبو داود والترمذي عن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يحل سلف وبيع ولا شرطان، ولا شرطان في بيع، ولا بيع ما ليس عندك. قال الترمذي: حديث حسن صحيح. والصواب الثاني من هو؟ نعم لا لا أحسن أحسن لا خلاص انتهى هذاك الضربة. ولا شرطان في بيع ذكر المسلمين في تعليقه، قال: ورجح ابن القيم رحمه الله أن معنى الشرطين في بيع هي مسألة العينة، والله أعلم. وقد رجحه بأوجه وبين ضعف ما سواه. والذي ثمين في الممتع قال: والصحيح جواز الجمع بين شرطين وبين ثلاثة. لا أنا أريد تعليقه على ما علق على كلمة فاسدة الشارح من غير النوعين الأولين. ها؟ شرح البيتين وقال الشرح فيها. ما تعرض للمعنى الكريم يا شيخ، ما جاء لكن ذكر استدراك الشارح. طيب أنا أعني استدراك الشارح من غير النوعين ما تعرض له. طيب ابن قاسم إيش تعليق على الرول من من؟ خالد حشد الذكاتي يا شيخ. أي وش فيها؟ فيها شيء؟ حلول الثمن وشرط ما كان من مصلحته كالرهن والضمين. ذكر ابن قاسم على العبارة، على العبارة بطل البيع إذا كان الجمع بين الشرطين في من أحد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. لا حول ولا قوة إلا بالله. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا نعم شاهد عندك تقول إيه؟ نعم ذكر وإن جمع بين شرطين من غير النوعين الأولين ذكر وهما شرط ما كان من مقتضى البيع وشرط ما كان من مصلحته، فالأول كاشتراط حلول الثمن والثاني كرهن وضمين كحمل. نعم ثم قال كحمل حطب وتكسيره وخياطة ثوب وتفصيله بطل البيع. إذا كان الجمع بين الشرطين من أحد المتعاقدين، وأما إذا اشترط كل منهما شرطا فلا تأثير. وذكر الخلوتي أنه ظاهر كلام الأصحاب، وقال أحمد إذا قال بعتك ثوبي بكذا وعلى قصارته وخياطته يصح البيع وعليه العمل. يقول إذا قال، وذكر الخلوتي أنه ظاهر كلام الأصحاب، وقال أحمد إذا قال بعتك ثوبي بكذا، بعتك ثوبي بكذا وعلى قصارته وخياطته كذا، ذكرها بدون بكذا كأنه يعني معناه إذا فصل بين الأمرين أصبحت عقود أخرى. تفرق يعني اشترى منه الحطب بكذا وقال تنقله إلى الموضع كذا وتكسره بكذا، هذه عقود أخرى لا يقال إن هذا الشرط في عقد البيع. عقد البيع مستقل وانتهى، لكن عقده عقد إجارة، الأول عقد بيع واشتراط والعقد معه على حمل الحطب وتكسيره هذا عقد إجارة، فلم يشترط شرطين عليه في عقد البيع، لكن عقده عقد إجارة آخر، وهذا لا يتضمن. إنما كلامهم واضح أنه إذا اشترى حمل الحطب وشرط على المشتري على البائع حمل الحطب وتكسيره وعلى بائع الثوب خياطة الثوب وتفصيله. نعم ظاهر كلام المؤلف انه يحفظ ظاهر كلام المؤلف. نعم هذا كلام الاثنين. قال وكذلك لو شرط المشتري على البائع حمل الحطب وتكسيره جميعا فانه لا يصح ويبطل البيع. هذا المذهب يقول هذا. نعم يقابل. قال والصحيح جواز الجمع بين شرطين بل بين ثلاثة شروط وأربعة شروط حسب ما يتفقان عليه. ثم عاد خرج الحديث. أحسن الله عليك الشيخ حشيت العنقري. نعم. قال في تعليق على قوله من غير نوعين أولين، قال وهما اللذان في أول الباب هنا كشراط حلول الثمن مع تصرف كل منهما فيما يصير إليه فإنه يصح بلا خلاف، أو أن لا يكون من مصلحة العهد كشراط رهن وضمين معينين بالثمن. أو إيش؟ أو أن يكون؟ أو أن لا يكون من مصلحة العهد كشراط رهن وضمين معينين بالثمن. فيصح كما لو كان لا أو من مصلحة. ما أبدأ عندك العبارة إيش؟ أو ليس عندي شيخنا أو أن لا يكون أو أن يكون أو أن يكون أو أن يكون من مصلحة العقد كاشتراط رهن وضمين معينين بالثمن فيصح كما لو كان من مقتضى. ونقل أبو داود عن أحمد إذا اشتراه بكذا كل جمعة درهمان قال هذا بيع ثاني في بيعة. قال في المبدع وحكمته أي البطلان أنه إذا فسد الشرط وجب رد ما يقابله من الثمن وهو مجهول فيصير الثمن مجهولا إلى آخره. الله إليكم مسألة التورق خلها الآن. مسألة التورق خلاص القول عندي أنه إذا اشترى سلعة من مالكها ليبيعها ويستفيد من ثمنها فعندي أن القول بالجواز هو الصحيح. لا بد أن تكون السلعة مملوكة للبائع وأن يقبضها المشتري ويكون حرا. فإن الناس يعني تختلف مقاصدهم في شراء السلع، فتشتري السلعة بثمن، تشتري السلعة من مالكها وتقبضها سواء لتستعملها كسيارة مثلا أو لتبيعها وتتوسع بثمنها. فعندي أن الصحيح هو الجواز بهذا الشرط أن يكون البائع مالك للسلعة وأن يقبضها المشتري ثم يتصرف فيها بعد ذلك. نعم. لا. طيب أحسن الله إليكم. قول شيخ الإسلام قال ابن تيمين قال القول الثاني إنها حرام وهو رواية عن الإمام أحمد واختيار شيخ الإسلام ابن تيمين وهو المروي عن عمر بن عبد العزيز رحمه الله. وجه ذلك أن مقصود الذي اشترى السيارة هو الدراهم. وإذا كان مقصوده الدراهم كأنه أخذ الدراهم كأنه بدراهم ما اشترى دراهم بدراهم. قال عبد القيم عن ابن القيم قال في كتاب إعلام الموقعين إن شيخنا رحمه الله كان يراجع فيها كثيرا لعله يحلها ولكنه رحمه الله يأبى ويقول هي حرام والخيل لا تزيد الحرمات. ما هي بحيلة. أنا ما يظهر لي ما شوف فتاوى شيخنا سيم بعد الظاهر أنه على القول بالجواز عنده. نعم فقر يا محمد. أحسن الله إليكم. يقول السائل لكن ما هي بصورة اللي قال لك عندك صورة الثلاثية يذهب إلى التاجر وعلى أن يبيعه كذا فيذهب التاجر إلى محل فيشتري له هذا المبيع يشتريه يبيعه أولا بكذا ثم هذا الفقير أو المستدين دون قبض لا من المشتري الدائن ولا من الآخر المدين كلهم لا قبض ولا تصرف فتعود السلعة وهي الصورة التي يسمونها اللي قال عنها عن شيخ الإسلام إنها الثلاثية فهذا تلاعب صارخ. نعم نعم يا محمد. أحسن الله إليكم. يقول السائل ما معنى تسليم التمر بالبر يدا بيد؟ ايش تسليم التمر بالبر؟ نعم يعني تعطيها البر وتاخذ منها وتاخذ منها التمر هذا معنى يدا بيد يعني خذ وهات خذ وهات هذا معنى يدا بيد. نعم. احسن الله اليكم. يقول السائل هل حكم عتق العبد على مالكه إذا مثل به هو حكم للعبد المسلم فقط أم المسلم والكافر؟ لا إله إلا الله. ما أدري تحتاج إلى تدبر أو مراجعة. نعم راجع فيها يا محمد. تعتقها فإنها مؤمنة لك شيء آخر لكن هذا يعتق عليه يعني من اشترى ذا رحم محرم أليس الحكم أنه يعتق عليه؟ لو كان هذا كافرا هذا يجري في هذا السؤال أيضا هل يعني العتق القهري هل يجري في المسلم الكافر؟ هذا السؤال. نعم. في الدرس الماضي إذا باعه الكافر في مصلحة أنه سيعتق عليه إيش؟ إذا باعه الكافر أنه يحرم إلا إذا كان سيعتق عليه. إيه لا مسألة أخرى إذا كان يعتق عليه نبيعه عليه حتى يعتق. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل الحديث الذي فيه النهي عن اشتراط شرطين في بيع والذي أخذ أهل المذهب بظاهره كيف حمله على من لم يحمله على ظاهره؟ قالوا إنه من نوع بيعتين في بيع ليس على ظاهره ليس شرطين صحيحين عن شرطين في بيع تتضمن يعني إدخال عقد في عقد. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل بعض أهل العلم يرى أن بيع التقسيط أن بيع التقسيط مع زيادة في الثمن هو عين بيع العينة، ويعتمد في ذلك على تفسير راوي الحديث وهو سماك بن حرب رحمه الله، وقال هو أدرى بما رواه عن غيره، خاصة وأنه من كبار فقهاء عصره، فما تعليقكم على ذلك؟ والآن تحتاج إلى تدبر الكلام الذي قاله السائل ما هو، لكن الأصل بيع التقسيط هو من البيع إلى أجل، فلا يظهر فيه يعني موجب للتحريم. تبيع سلعة بثمن مؤجل آجالا، أبيعك السيارة هذه ب20,000 يعني تدفع لي كل شهر 2,000، هذا بيع بالتقسيط. وسؤال نرجع إليهم ونشوف يعني إيراد السائل عن قصة من ذكر. نعم أحسن الله إليكم. يقول السائل: يحصل أن أحدا من الناس يؤجر بقالة بعد جرد البضاعة على شخص آخر مقابل دفع مبلغ يحدد نهاية كل شهر، وفي حال مغادرة المستأجر عليه إعادة البضاعة كما جردت أول مرة أو ما يقابلها من مال، فما حكم هذا العمل؟ لا، هذا عمل باطل، لأنه ليس هذا تأجير. الأعيان المستهلكة هذه ليس بأجر، يؤجره نفس الأعيان على هذه ليست أعيان مؤجرة، هذه أعيان مستهلكة. يؤجره المحل نفس المقر، يؤجره بأجرة معلومة. أما السلع فهو إما أن يعهد إليه ببيعها على حساب المالك، أو يبيعها منه، أو يبيعها منه، هذا هو الطريق. أما أن يزعم أنه يؤجره المحل بما فيه من البضاعة على أن يرد البضاعة عند نهاية المدة، فهذا لا أصل له في الفقه الإسلامي. نعم أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم القراءة بقل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد في سنة المغرب البعدية؟ يذكر أنه ورد، وهذا مشهور، لكني ما أذكر يعني الحديث ودرجته. نعم أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما الحكم فيما لو ترك طالب العلم أولاده لمن يرعاهم وسافر في طلب العلم سنوات؟ إذا كان عليهم من يقوم بتربيتهم كوالد أو أم ثقة ولا خطر عليهم، نرجو إن الأمر واسع، ما زال الناس يسافرون لشؤون حياتهم بالتجارة ولطلب العلم ويتركون أولادهم. أما إذا كان يؤدي سفره إلى ضياعهم في أمر دينهم ودنياهم فلا يجوز. نعم أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما حكم المضاربة في شركات التأمين وكذلك الشركات التي قامت أصولها على الربا؟ خلاص، الجواب في آخر السؤال، ما دامت أصولها قائمة على الربا فلا تجوز المشاركة فيها. نعم أحسن الله إليكم. يقول السائل: أرى كثيرا من أصحاب سيارات الليموزين وقد ربطوا خرقا سوداء أسفل سياراتهم يعتقدون فيها تنفع من العين والسحر، فهل يجب علي أن أقف وأبين لهم وأنكر، أم يسعني الإنكار بقلبي فقط؟ لا، أنكر ما استطع، أنكر إذا تيسر لك أنك تقف ولا حرج عليك، وذاك يمكن يقف لك، فكيف أرشده؟ فاتقوا الله ما استطعت. نعم أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل يضرب الصغير دون السابعة في غير الصلاة؟ لا لا يضرب، الأصل أنه لا يضرب، الأصل أنه لا يضرب، ينهى ينهى ينهى ويصير بالزجر كذا، لا تفعل لا تفعل عيب هذا كذا. أما الضرب الذي يعتاده بعض الناس يضرب الصغير فهذا غلط. نعم. لا لا لا لا لا الضرب ضرب الصغير الصغير. نعم. إيه. العاشر يضرب للصلاة وغيرها إذا لزم الأمر. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل هل يصلى على النبي صلى الله عليه وسلم بعد التشهد في الصلاة الرباعية أو الثلاثية؟ نعم. في التشهد الأول. أحاديث الصلاة على النبي مطلقة، ولكن الذي عند أكثر أهل العلم إن محله التشهد الأخير لأنه يطول، وأما الأول فقد ورد ما يدل على أن الرسول ما كان يطيل القعود للتشهد الأول، فأخذ منه أنه كان يقتصر على نص أو لفظ التشهد أشهد أن محمدا عبده ورسوله. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل ما معنى ما نعم يقول قول الله تعالى وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام الآية، كي لماذا خصصوا ذلك في الحرث والزرع فقط؟ هذه تجارتهم، هذه بضاعتهم، هذه بضاعتهم، عندهم الزرع ويقفون منها، يعني هذه نوع أوقاف شيء لله يخصونه ويقول هذا لله، هذه البهائم لله أو هذا الحرث أو هذا الزرع لله وهذا لأصنامهم. ومن سفاهتهم حتى في شركهم أن ما خصوه لله يمكن أن يكون للأصنام، وما كان للأصنام لا. واقرأ في التفسير طريقتهم، إذا ذهب شيء مما هو خصص للأصنام إلى ما هو في المكان الذي لله يردونه، وإذا ذهب شيء مما خصوه لله إلى موضع ما للأصنام لا يردونه. والآية واضحة في هذا، وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائهم، فما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله، وما كان لله فهو يصل إلى شركائهم. انتهى يا محمد.